الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذه قاعدة معروفة في البلاغة في علم المعاني، أن حذف المفعول به على سبيل الخصوص هم يذكرون، المؤلف رحمه الله عمم وكلامه صواب، يفيد العموم. يقول رحمه الله: حذف المتعلق المعمول فيه. قوله المعمول فيه بيان للمتعلق. حذف المتعلق، ما هو المتعلق؟ المعمول فيه، سواء كان مفعولا به أو جارا ومجرورا أو ظرفا أو حالا أو تمييزا، المقصود المعمول فيه، المتعلق للفعل أو ما يشبهه. حذفه يفيد التعميم على حسب المعنى المناسب له، يفيد تعميم المعنى المناسب له، هذا معروف ومقرر هناك في البلاغة، وسبقت بعض أمثلة ذلك في شرح كتاب التوحيد. قد أشار إليه هناك بقوله: ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فصيلة توهيم. ويحذف المفعول للتعميم من أغراض حذف المفعول به. وهنا قال لك حذف المتعلق ليشمل المفعول به وغيره. ومن هذا قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو أين هو متعلقه؟ أين مفعوله؟ محذوف. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ شكون هؤلاء الذين يدعوهم الله؟ يدعو كل أحد، فحذف المفعول به. لماذا؟ للتعميم. والله يدعو جميع الناس إلى دار السلام، يدعو كل أحد. ما الذي دل على أن المعنى يدعو كل أحد؟ هو الحذف. واضح الكلام؟ إذا حذف المفعول به أو حذف المتعلق كما عبر المؤلف يشمل المفعول به والجار والمجرور والظرف وغير ذلك، يفيد واش؟ التعميم على حسب المعنى المناسب له، تعميم المعنى المناسب له، ماشي دائما كيكون تقدير كل الناس ولا جميع الناس، لا، على حسب العامل، على حسب المتعلق، متعلق به يعني العامل. إذن حذف المتعلق يعني المعمول فيه، ولذلك ما قالش المفعول به، شنو قال؟ حذف المتعلق المعمول، ما قالش مفعولي، معمول فيه ليشمل ما ذكرته، يفيد تعميم المعنى المناسب له. ولكن هنا لابد من زيادة قيد وهو فائدة. نقول ما ذكره المؤلف رحمه الله، نعم هو الذي يدل عليه حذف المتعلق، ولكن يدل على فائدة أخرى معه زائدة، وهي الاختصار. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له مع الاختصار، يفيد التعميم مع الاختصار. علاش؟ لأنه لو أريد مجرد التعميم لذكر المعمول عاما، لو أريد مجرد التعميم ماشي شرط نحذفه، نذكره عام، والله يدعو جميع الناس، يدل على هذا المعنى. ولكن الحذف يدل على التعميم وعلى الاختصار، التعميم مع الاختصار، إلا أن الأصل المراد والذي يتعلق به القصد لذاته هو التعميم، ولكن لا شك أن الاختصار أيضا حاصل. أما لو أريد مجرد التعميم لما تحتم حذفه، لذكر عاما وأفاد التعميم. واضح الكلام؟ إذن حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له كما ذكرت لكم في الآية. ومن هذا قول الله تعالى، وأمثلة ذلك كثيرة، مثل المؤلف رحمه الله ببعض الأمثلة، منها قوله تعالى في كثير من الآيات: لعلكم تتقون. يختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: لعلكم تتقون، أو لعلكم تعقلون، أو لعلكم تذكرون، في كثير من الآيات. لعلكم تتقون ماذا؟ فعل مضارع، أين المفعول به؟ حذف لإفادة التعميم. لعلكم تتقون جميع ما حرم الله عليكم، تتقون كل المحارم التي نهى الله تعالى عنها. لعلكم تذكرون كذلك، تذكرون كل ما يمكن نسيانه. لعلكم تذكرون جميع ما يمكن أن ينسى، ما يمكن أن تغفلوا عنه، وهكذا لعلكم تعقلون، والآيات في ذلك كثيرة. انتبه المؤلف في القاعدة، قال يفيد تعميم المعنى المناسب له، ايش معنى المعنى المناسب له وكيفية التعميم، ولكن على حسب السياق. إذن أحيانا قد يكون المعنى العام هو فرد من أفراد عام آخر، نعم يكون معنى عام وهو في ذاته فرد من أفراد عام آخر، ولكن ذلك العموم هو الذي يناسب العامل. إذا كان العامل كيناسب هذاك العموم كنخصه غير ذاك العموم. العموم موجود إلا أنه يوجد تحت عموم آخر، وهذا لا إشكال فيه، يسمى عموما لأنه مناسب لذلك العامل. من هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هنا الآية ذكرت في الكلام على الصيام. كتب عليكم الصيام، ذكر الله تعالى أن علة فرض الصيام على هذه الأمة هو تحصيل التقوى. لعلكم تتقون، المعمول هنا المحذوف عام، ولكنه عام مناسب للعامل الذي ذكر في هذا السياق وهذا المقام. لعلكم تتقون كل، لعلكم تتقون كل ما قيل في حكم الصيام، تحصلون كل ما قيل في حكم الصيام، أو لعلكم تتقون ما حرم الله على الصائم من قول الزور والعمل به إلى غير ذلك. إذن فالعموم حاصل ولكنه مناسب للمقام، وليس المراد كل العموم. إذن هذا العموم بذاته هو فرض من أفراد العام، ولكنه هو المناسب لهذا السياق. ومن هذا أيضا قول الله تعالى في كثير من الآيات: يا أيها الذين آمنوا، ويحذف المتعلق. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ يحذف المتعلق كذلك لإرادة التعميم. آمنوا بآيات الله وبكتابه وبرسله وبآلائه وبنعمه، ولا شك أن ذلك كله، أن ذلك كله له فوائد مرادة ومقصودة، له مقتضيات مستلزمة. إذا كنتم تؤمنون بهذه المقتضيات كلها فيجب عليكم كذا وكذا وكذا من الأمور. ومنه قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فحذف المعمول في موضعين: إن الذين اتقوا وتذكروا. أين هو معمول اتقوا؟ محذوف. تذكروا محذوف، كذلك لإرادة التعميم. إن الذين اتقوا، اتقوا جميع ما حرم الله تعالى عليهم وامتثلوا شرعه، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يتذكرون عقاب الله وعذابه وهلاكه للأمم السابقة ونكاله بغير المتقين وهكذا، فحذف لإرادة العموم. ومنه الآيات التي يأمر الله تعالى فيها بالصلاح والإصلاح، والآيات التي ينهى الله تعالى فيها عن الفساد والإفساد، هي أيضا من هذا القبيل، من قبيل العموم، تفيد العموم. فالمراد بها وأصلحوا كذا غير ذلك من الآيات التي فيها أمر بالصلاح والإصلاح، المراد بها كل ما يقع به الإصلاح. وكذلك الآيات التي فيها النهي عن الفساد، الله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، أي فساد، كل أمر يقع به الفساد، كل أنواع الفساد داخلة في الآية. لا يحب المفسدين ماذا؟ دينهم أو دنياهم، المفسدين للصلاة أو للتوحيد، كل أمر وهكذا. كذلك من أمثلة هذا الآيات التي فيها الأمر بالإحسان، كقول الله تعالى: والله يحب، إن الله يحب المحسنين وأحسنوا. ويحذف المتعلق، إن الله يحب المحسنين في ماذا؟ وأحسنوا في أي شيء؟ يحذف المتعلق كذلك لإفادة التعميم. إن الله يحب المحسنين في جميع أعمالهم، في كل أقوالهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة. وكذلك قوله تعالى: وأحسنوا، أي في جميع تصرفاتكم وأعمالكم وهكذا. ومن هذا قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ولم يذكر الله تعالى المتكاثر به. ألهاكم التكاثر في ماذا؟ ألهى هذه الأمة التكاثر، التكاثر في أي شيء، في المال، في الأبناء، في الدنيا بجميع أنواعها وملذاتها وشهواتها، في أي شيء لم يخصص المتكاثر به، لم يذكر أصلا، ما ذكره الله. ألهاكم التكاثر في أي شيء ما ذكر المتكاثر فيه. لماذا لم يذكر المتكاثر به؟ لإفادة التعميم. ألهاكم التكاثر في كل ما يتعلق بعلائق الدنيا، في جميع علائق الدنيا وملذاتها وشهواتها، من الجاه والرياسة والأراضي والدور وغير ذلك. من أمثلته أيضا قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، لم يذكر هنا نوع الخسارة في الآية، ما ذكر نوع الخسارة. كقولنا الله تعالى: الإنسان في خسارة، أي خسارة هذه التي فيها الإنسان؟ ما ذكرت في الآية. وأتي بالظرف في هذه الآية، الظرف الذي يدل على الإحاطة، لأن الظرف وعاء للمظروف. إذن الإنسان في هذه الآية مظروف، والخسر هو الظرف له، والظرف يكون محيطا بالمظروف. إذن فالخسارة محيطة بالإنسان. ثم استثنى الله تعالى من هذا الأصل، هذا هو الأصل، الأصل هو هذا، أن الخسارة محيطة بالإنسان، أي خسارة بكل أنواعها وأصنافها، إلا من اتصف بصفات عارضة، إلا من اتصف بصفات تخرجه عن الأصل، وإلا الأصل هو هذا، تخرجه عن الأصل، وهي الصفات الطارئة، الصفات الأربع المذكورة في الآية: آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. إذن فكذلك حذف المتعلق لإفادة التعميم، أي إن الإنسان لفي خسارة من جميع الوجوه. واضح الكلام؟ من أمثلة هذا كذلك قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكر الله تعالى المسؤولين وهم أهل العلم، ولم يذكر المسؤول عنه. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر المفعول به، إذن المسؤولون ذكرهم الله وهم العلماء، ولكن الأشياء المسؤولة عنها لم يذكرها الله. فاسألوا العلماء عن ماذا؟ عن ماذا تسألون العلماء؟ عن أي أمر تجهلونه. إذن علاش حذف الله تعالى المتعلق؟ لم يقل فاسألوا أهل الذكر عن الصلاة عن الصيام، حذف المتعلق، فاسألوا العلماء عن أي شيء، عن أي أمر تجهلونه. إن كنتم لا تعلمون، حذف المتعلق، إن كنتم لا تعلمون ماذا؟ السنة، الزكاة، الحجة. وضع الكلام، حذف المتعلق كذلك لإفادة التعميم. إن كنتم لا تعلمون أي شيء من الأشياء، فإذا جهلتم أمرا من الأمور كائنا ما كان، وجب أن تسألوا عنه أهل العلم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. إذن خلاصة للمسألة أن المتعلق المعمول فيه ويشمل المفعول به وغيره يحذف في القرآن الكريم وفي اللغة، وهي نكتة بلاغية، يحذف لإرادة التعميم مع الاختصار. هذا والله جلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد التعميم المعنى المناسب له. وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية اكتسبته فوائد جليلة، وذلك أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به. فإذا أطلق الله تعالى وحذف المتعلق فعمم. من أمثلة هذا ما سبق لنا الآية في كتاب التوحيد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حذف المتعلق، وإنك لتهدي فعل مضارع متعدي، الفاعل أمير مستدر، أين المفعول به؟ تهدي من؟ أبا جهلين، أبا طالبين، الكفار اليهود أو النصارى. واضح، حذف المتعلق، وإنك لتهدي، من الذي تهدي؟ لم يقيد.

الناس يقصدون فيه المكاثرة، سواء كان مالا أو أبناء أو رياسة أو جاه أو أرض أو غير ذلك، كله داخل في الآية. نعم. من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. وكذلك قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم، من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاث، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم، من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله: فإن حصرتم، ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا وركبانا، ليعم كل خوف. وقد يفيد ذلك ببعض الأمور، وقد يقيد ذلك ببعض الأمور، فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير. ما سيق الكلام لأجله وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح الله الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. نعم، واضح المسألة. قال رحمه الله: القاعدة 15: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان. في القرآن الكريم قد يجعل الله تعالى الأسباب مبشرات، والمقصود بذلك تطمئن القلوب وزيادة الإيمان. فيجعل الله تعالى السبب مبشرا، وغي سبب من الأسباب، والله تعالى يذكر أنه بشرى، يذكر أنه مبشر من المبشرات، وذلك لتطمئن قلوب العباد. الأصل أن العبد إنما يستبشر بحصول المطلب، بحصول المقصد، يا سيدي، بحصول الغاية والمقصد، المسبب للسبب. الله تعالى يجعل السبب مبشرا، يجعل السبب بشرا، مع أنه مجرد سبب لأمر آخر هو اللي خصو يكون بشرا. الله تعالى يجعل السبب بشرى. لماذا؟ لتطمئن قلوب أهل الإيمان. كأن الله يطمئنهم، كيقول لهم أبشروا بمجيء المقصد، هذاك المطلب الذي تطلبونه آت لا محالة، يطمئن الله قلوبهم بمجيء المطلب. لذلك قال: جعل الله الأسباب مبشرات لتطمئن القلوب. جعل الله الأسباب للمطالب العالية، يعني أسباب المطالب العالية يجعلها الله مبشرات لتطمئن قلوب أهل الإيمان وازداد إيمانهم. من هذا قول الله تعالى في إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. لاحظ المطلب العالي عندهم هم ما هو؟ هو النصر، أن ينصرهم الله. أنزل الله تعالى الملائكة لأجل النصر، إذن إنزال الملائكة سبب من أسباب النصر، والمطلب العالي هو النصر. المطلب العالي هو النصر، وسببه إنزال الملائكة. جعل الله السبب اللي هو إنزال الملائكة مبشرا، واضح الكلام؟ قال الله: وما جعله الله، يعني إنزال الملائكة، إلا بشرى لكم. جعل الله إنزال الملائكة بشرى لكم ولتطمئن به قلوب. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. جعل الله إنزال الملائكة بشرى، مع أن النصر مازال ما حصلش، يلا الملائكة تنزل. قال الله تعالى: ولتطمئن به قلوبكم. واضح الكلام؟ إذن فجعل الله إنزال الملائكة الذي هو سبب للنصر، جعله بنفسه بشرى لتطمئن القلوب. كأن الله تعالى يطمئنهم ويقول لهم: أبشروا بالنصر، النصر المطلب العالي آت لا محالة، بسببه هو حاصل. مفهوم؟ كذلك من أمثلة هذا قول الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. إرسال الرياح بذاته ليس هو المطلب لهم، وإنما المطلب لهم هو حصول ما ينتج عن ذلك من الخيرات التي ينتفعون بها. فقال لهم الله تعالى الرياح التي نرسلها هي بذاتها مبشرات، مع أنها سبب للبشارة، فجعلها مبشرة. لماذا؟ لاطمئنان قلوبهم، ليرتاحوا وتسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم. وأعم من هذا كله كما قال لك المؤلف قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الشاهد لهم البشرى في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا هل يحققون المطلوب؟ هل يحققون المقصد؟ لا، ولكن أسبابه موجودة. أسباب البشرى، أسباب مقصدهم موجود في الدنيا. تلك الأسباب اللي هي أسباب المطلب العالي وهو دخول جنة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم، سببه جعله الله بشرى، سماه الله تعالى بشرى. ما يجده أولياء الله تعالى في هذه الدنيا من الرؤيا الصالحة ومن الثناء الحسن وغير ذلك من كل ما يدل على أن الله تعالى قد أراد لهم الخير وأنهم من أوليائه وأصفيائه. أولياء الله تعالى، الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يبين لهم بعلامات وأمارات أنهم أهل كل خير، بأمارات وعلامات من هذه الدنيا الله تعالى يشير لهم إلى أنهم كل خير، إلى أن كل خير لهم. لماذا؟ لتطمئن قلوبهم، ليطمئن الله تعالى قلوبهم. وذلك كما قلت بالثناء الحسن من أولياء الله، بالثناء الحسن من أولياء الله وأصفيائه ومن أهل العلم ومن أهل الحق والصواب، وكذلك الرؤيا الصالحة التي قد يرونها أو ترى لهم، وغير ذلك من العلامات التي تدل على أن الله قد أراد لهم الخير. لاحظ هذه العلامات اللي كتدل في الدنيا على أن الله تعالى أراد لهم الخير، هل هي بذاتها مقصودة؟ لا، هي سبب للمقصد الذي يريده الولي، الذي يريده أولياء الله تعالى. سمى الله تعالى هذه العلامات، سماها بشرى، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك من أمثلة هذا، بل ومن ألطف هذا، أن الله تعالى أحيانا قد يسمي الضر بشرى، وقد يسمي الله سبحانه وتعالى ما هو في الظاهر شر قد يسميه الله جل وعلا بشرى. العسر والضرر قد يسمى بشرى، وذلك باعتبار ما يأتي بعده، لأن العسر يأتي بعده اليسر، والفرج يأتي بعده، والكرب يأتي بعده الفرج، والصبر يأتي بعده النصر. فالله تعالى يسمي ذلك بشرى باعتبار المآل، باعتبار ما يأتي بعده. ومن هذا قول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن أصابهم ما أصابهم من السوء ومن الضرر، زلزلوا، أصابتهم البأساء والضراء، وكيقول لهم الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. كيفاش غيكون قريب ونحن في هذه الحال؟ أصابنا ما أصابنا من السوء ومن الشر والضرر وهو قريب. إذا كان قريب غتكون عنده شي بدايات، واش واضح الكلام؟ النصر القريب له بدايات، له مقدمات، يظهر لك أنك أقوى من غيرك، تظهر لك بعض الأسباب الطبيعية العادية. فهؤلاء أصابهم ما أصابهم ويقول لهم الله ألا إن نصر الله قريب، يعني أن هذا الذي أصابكم من البأس ومن الشدة والضرر سيعقبه نصر لا محالة، الصبر يكون بعده نصر. والله تعالى أشار إلى هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وفي الحديث الذي فيه كلام بين أهل الحديث وهو قول عليه الصلاة في حديث ابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم. إذن الشاهد قد هذا ألطف من الأول الذي أشرنا إليه. قد يسمي الله تعالى ما هو مقدمة للفرح، مقدمة للسرور، مقدمة للنصر واليسر، قد يسميه الله تعالى بشرى باعتبار ما يأتي بعده. واضح الكلام؟ إذن من قواعد القرآن الكريم أو من الطرق والأساليب التي جاءت في القرآن الكريم أن الله تعالى يجعل أسباب المطالب، أسباب المقاصد العالية، أسباب الغايات الرفيعة، قد يجعلها الله مبشرات، هي غير مجرد أسباب، ويجعلها الله تعالى مبشرات لتطمين قلوب العباد. نعم زيد. القاعدة 15: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عد وهذا في عد لتطمئن القلوب وزيادة من أول. جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير، وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطائف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل ألطف أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج. أن يجعل الشدات، نعم ضبطنا، الشدات بتاء جمع مؤنث سالم يعني. نعم زين، جمع الشدة والعسرة موذنا باليسر. عندك الشدات، ها هو ده ولا شنو عندك انت؟ شداتي. لا، جمع شدة، هذا جمع مؤنث سالم خاصو يسلم فيه بناء مفردي. انا عندي في نسختي الشدائد جمع تكسير، الشدائد، والشدات هذا جمع مؤنث سالم، جمع شدتين، ما يتغيرش بناء المفرد، يبقى هو هو. زيد. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتد بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، واعلم أن النصر مع الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. طمن على وزن فعل، طمنه تطمينا، هذا مصدر قياسي، أما إطمئنان هذاك مصدر اطمأن. قال رحمه الله: القاعدة 16: حذف جواب الشرط لتعظيم الأمر. حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. أحيانا قد يذكر في القرآن الكريم الشرط ولا يذكر جوابه، الشرط موجود وجواب الشرط غير مذكور. لماذا يحذف جواب الشرط ولا يذكره الله تعالى؟ للدلالة على عظمة الأمر، على شدة الهول، وعلى أن الخطب عظيم. إذن يحذف جواب الشرط في مقام الوعيد ليدل على تعظيم الأمر وشدته وهوله، وهذا مقصد من مقاصد الإبهام، لأن إذا تحذف الجواب الكلام فيه إجمال وإبهام ولا لا؟ من مقاصد الإجمال والإبهام تعظيم والشدة والهول، الدلالة على التعظيم والشدة والهول، حتى إن ذلك الشيء لا يمكن وصفه، هذا المقصود. يحذف ليفهم المخاطب منه أنه وصل إلى حال ودرجة لا يمكن معها الوصف، يتعذر معها الوصف، يعني ولو وصف لك المتكلم ما وصف فلم يصف لك حقيقة الحال، لأن الحال عظيمة جدا لا تعلم حقيقتها إلا برؤيتها. واضح الكلام؟ إذن الله تعالى في آيات كثيرة يحذف في القرآن جواب الشرط، كنلقاو الشرط كاين والجواب محذوف. علاش حذف الجواب؟ للدلالة على التعظيم. حذفه هذا إبهام وإجمال. ما المقصود بهذا الإبهام والإجمال؟ الدلالة على شدة الأمر وعظمته وعلى هوله وعلى أنه ليس بالأمر الهين، وذلك في مقام الوعيد كما ذكرت لكم. ويكون المعنى حينئذ أن الجواب بلغ من المبلغ حدا لا يمكن معه الوصف والذكر. من هذا قول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا. لو حرف شرط، ولو ترى أين هو جواب لو؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ماذا يحصل لهم؟ أين جواب لو؟ لم يذكر، للدلالة على تعظيم الأمر وشدته وهوله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لوقع لهم ما وقع مما هو عظيم. فحذف الجواب لهذا الغرض. ومن هذا قول الله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. أين الجواب؟ لم يذكر. ولو ترى إذ فزعوا، إذا فزعوا ما الذي يحصل لهم؟ لم يذكر. ومنه قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقد سبقت الإشارة إلى هذا في شرح الزواوي، ذكرنا هناك أن الجواب يحذف بعد لو كثيرا. ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، أو ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. فالشاهد في كل هذه الآيات لم يذكر جواب لو، حذف جواب لو. وكل هذه الآيات كما رأيتم هي في مقام الوعيد. إذن فحذف جواب لو في هذه الآيات كلها لماذا؟ ما الغرض؟ الغرض الدلالة على شدة الخطب وعلى أن الأمر عظيم وعلى أن الهول شديد جدا، ولذلك لم يذكر الجواب. بلغ مبلغا لا يمكن معه الذكر أن يذكر. إذن قصده رحمه الله بقوله يدل على تعظيم الأمر، يعني على تعظيم الجواب. الأمر هو ذلك الجواب ديال الشرط، على تعظيم الجواب. كذلك من أمثلة هذا قول الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين في سورة تكاثر، أين جواب لو تعلمون علم اليقين؟ لو حرف شرط، تعلمون هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ محذوف، للدلالة كذلك على عظمته وشدته. والمعنى: لو علمتم علم اليقين لما استمررتم على ما أنتم عليه من التفريط ومن الجهل ومن الغفلة عن طريق الله تعالى وعن هديه وشرعه. لو علمتم علم اليقين لما فرطتم في ذلك، لما تركتم الاستقامة، لما تركتم شرع الله. إذن هذا أمر عظيم. نعم، أمر عظيم، لذلك حذف فيه الجواب. إذن الخلاصة أن جواب الشرط يحذف للدلالة على التعظيم والشدة والهول، هذا المقصود. قال القاعدة السادسة عشر: نعم، ليس الجواب، لا، المعنى واضح. لو تعلمون لترون. حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز. قوله لترون هذا أمر حاصل، علموا علم اليقين أو لم يعلموا سيرون عين اليقين قطعا، كل الناس سيرون. لو تعلمون علم اليقين لما استمررتم على ما أنتم عليه من الباطل، ثم قال لهم الله تعالى لترون الجحيم، قطعا علموا أو شكوا سيرون ذلك يوم القيامة. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى لهذا حديث لشدته وهوله وفظاعته لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ، يعني ولو عبرت عنه لما وفيته حقه، لما ذكرته على ما هو عليه، غادي يبقى دائما في تعبيرك نقص. إذن فهو أمر خطير وعظيم أعظم من أن يعبر عنه بالألفاظ. نعم. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، كقوله تعالى مثلا، من هذا قريب منه في المعنى ومشي مثال للقاعدة، ولكن في المعنى لهواش دلالة على فضاعة الأمر وعظمته وأنه لا يمكن أن يدرك بالوصف، ما سبق معنا في الجوهر، فغشيهم من اليم ما غشيهم. سبق لنا هنا ما السبب في كون المسند إليه موصولا، المسند إليه هنا موصول ما غشيهم، في الظاهر كيتبادر لنا ما فيه شي معنى جديد، تحصيل حاصل، فغشيهم ما غشيهم تحصيل حاصل كذا، لا المقصود به كذلك الدلالة على عظمة الأمر، فغشيهم من الأمر شيء عظيم جدا لا يمكن وصفه، فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني أنه موج عظيم جدا لا يمكن وصفه، واضح الكلام؟ إذن فقد يحذف ذلك المعمول إذا كان عظيما ولا يمكن الإحاطة به وصفان. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط، لما جواب الشرط لما، لو علمتم لما أقمتم، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم. Can you schedule it on?